القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضل تفضل. ادخل يا خالد، أنت على جميل. شكرا شكرا لك يا أحمد. كيف حال أبناء اليوم؟ بخير الحمد لله. الحمد لله على نعمائه. ولكن يا فضيلة الشيخ، قضيت البارحة يومي كله وأنا أجاهد نفسي. كلما خطر لي خاطر قلت هذه النفس سأحاربها. غفر الله لك يا بني. تكلمنا عن جهاد النفس لكي يلتزم المسلم بالتكاليف الشرعية ويبتعد عن المخالفة، وليس من أجل تخويفك منها لدرجة الهلع والهلوسة. عش يا بني حياتك مؤمنا ملتزما، فالإسلام دين الفطرة، يأبى التشدد ويأبى التضييق على النفس. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. مثل ماذا تكون الشكوك القادحة في الإيمان؟ كأن تأتيه أفكار وينطلق به الخيال ليتساءل أسئلة عن الله: كيف هو؟ وجوده أين؟ وكان ينبغي عليه الوقوف عند النصوص ولا يتعداها. مثل هذه الخيالات قد حدثت للصحابة أيضا، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن نتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فالتفكير بهذا الأمر ثم العودة إلى النصوص الواردة عده النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان، رواه مسلم. تابع يا ابن. الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعد الصبر. كيف يكون الصبر وهو يغريني بالشهوات؟ ألا يوجد مع الصبر ما يردعه؟ الصبر هو عدم المطاوعة له، ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تستعيذ بالله متصورا عظمة الله وقدرته، وأن الشيطان مخذولا مدحورا. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنين. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. هذا بالنسبة للعلماء، أما المسلم العادي فلا يصل إلى هذه المرتبة. قلنا دائما إنه على كل مسلم أن يأخذ حظه من العلم ليكون له سلاحا يدفع به الشكوك والوساوس. صحيح إن طبيعة الناس تتفاوت في تحصيل العلم، ولكن لا بد من تعلم الحد الذي يصون به دينه. تابع. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد. هل عنا بما قال الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث الذي ذكرته يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وهو جهاد أيضا. لكن لماذا فرق بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين؟ والجواب أن الكفار لا يردعهم إلا القتال لدفعهم عن الأرض والعرض وسلامة الدين، أما المنافقون فهم محسوبون على المسلمين لاستتارهم، وهؤلاء يجاهدون بالكلمة لعلها تؤثر في بعضهم فيثوبون إلى رشدهم ويعودون لجماعة المسلمين. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. هذا ما أردته عندما ذكرت الحديث الشريف. نعم، لذلك أجلت التعليق على تغيير المنكر باليد، فالتغيير باليد يكون على من تحت ولايته، فالرجل في بيته راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، فعلى هذا يستعمل يده لتغيير المنكر في بيته. أما فيما يراه عاما فهذا من شأن السلطة، فهو يبلغ عنه، وفي بلاغه تغيير باللسان. أما إذا كان في بلد يخاف على نفسه من إنكار المنكر فليس له إلا الإنكار بالقلب. تابع. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. في السابق كان ينادى للجهاد فيخرج الناس للمشاركة صغارا كانوا أو كبارا، واليوم توجد في الدول أنظمة عسكرية لا تتيح مجال للقتال إلا للعسكري، فكيف العمل؟ هذا صحيح، لذلك كان الحديث مراعيا لمثل هذا حيث قال: ولم يحدث نفسه بالغزو، أي إذا وقعت الحرب بين المسلمين وأعدائهم يتمنى المشاركة مخلصا في القتال. وقد تكون هناك أمور يشارك فيها متطوعا أهم وأكثر فائدة من ممارسة القتال، كأعمال الدفاع المدني والعمل في تقصي أعمال العدو ونقلها لسلطته، فيكون المتطوعون رديفا للجيش يؤمنون له ما يحتاجه في الخطوط الخلفية. نعم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. أليست الهجرة قد انقضى زمانها بفتح مكة؟ هذا صحيح أيضا، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن لو احتل العدو بلدا مسلما وتشكلت مقاومة من أجل طرده في منطقة ما من ذلك البلد، فعلى المجاهدين أن يلتحقوا به لإنقاذه والدفاع عن بلدهم، كما حدث عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتبعه أصحابه. والرادون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هل يتوقف الجهاد إن لم تجتمع معه هجرة؟ سأضرب لك مثلا بجيل جمع الخصال الثلاث ولكن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. ففي الحديث عن سلمة بن نفيل قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح؟ قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال. ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وإسناده صحيح. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة. أرى أن معنى الهجرة أصبح أوسع مما عرفنا، وكيف عدت هذه الأمور هجرة؟ الهجرة إلى الله بمعنى الالتجاء إليه تماما، كما ورد في الآية الكريمة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، بمعنى انكروا المعاصي وأقدموا إلى ثواب الله بأن توحدوه وتطيعوه ولا تعصوه. نعم. وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد والتصديق بخبره. وهذا يوضحه ما ورد في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية لها اعتبارها في الهجرة. لذلك نرى بعض الصحابة ممن هاجروا إلى المدينة يتركون أموالهم وأولادهم ويهاجرون مخلصين لله، كما حدث لصهيب الرومي حيث أعطاهم ماله كله من أجل أن يخلوا سبيله ويهاجر. فلما وصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. أحسن، أحسنت يا بني، فعلا أحسن. فهؤلاء ابتغوا من هجرتهم إلى الله ابتغوا الله ورسوله. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. هل عد جهاد الكفار والمنافقين فرض كفاية؟ هذا صحيح، لكن بشرط حصول مقصود الجهاد، وهو دفع العدو لمن تطوع للحرب وكفايتهم، وتبليغ الدعوة والتخلية بين المسلمين وإيصال الدعوة. فالسفر الذي يداهم يكون الجهاد على أهله فرض عين، وعلى الذين وراءهم يكون فرض كفاية. فإذا لم يحرزوا نصرا أصبح الجهاد على الذين وراءهم فرض عين، وهكذا. تابع. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. حتى وإن اشتركوا في معركة واحدة وقاتلوا إلى أن تحقق النصر، فإن التفاوت يبقى في المراتب والثواب. لعل قصة القادة الثلاثة الذين استشهدوا في مؤتة توضح لك ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. قال: ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون، ثم قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرور من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سريري صاحبيه، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا